والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الترغيب في السنة والتحذير من البدعة. قول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه لمعة الاعتقاد: الترغيب في السنة والتحذير من البدعة. الترغيب التشويق والحث والأمر بالأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتحذير والتخويف والنهي والزجر عن البدعة. فالسنة هي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه، والبدعة ما تعبد به لله على خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمل المبتدع مردود إليه لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه. والله جل وعلا يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. جمع الله جل وعلا السنة كلها في جزء من آية كريمة: وما آتاكم الرسول فخذوه. سد الله جل وعلا كل طريق موصل إليه إلا طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم، من سلكه وصل إلى النجاة والسعادة والسلامة في دينه ودنياه، وسعد في الدنيا والآخرة. ومن حاد عن السنة يمينا أو شمالا هلك وشقي في الدنيا والآخرة، ولو تعبد لله، ولو تعبد ما دام على خلاف السنة، لو تعبد لله فعمله مردود عليه. رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا أنحلته العبادة: الصلاة والصيام والامتناع عن ملذات الحياة التي أباحها الله جل وعلا وعذب نفسه في هذه الدنيا. فبكى رضي الله عنه، بكى لحال هذا الرجل، فقيل له: يا أمير المؤمنين، إنه نصراني، إنه نصراني، يعني غير مسلم. قال: هذا الذي أبكاني، هذا الذي أبكاني، لو كان مسلم على السنة وأنهك نفسه بالعبادة مآله إلى الجنة، لكن هذا الذي أبكاني أنه بهذه الصفة في الصيام والصلاة والتقشف والامتناع عن ملذات الحياة وعمله مردود عليه. وتلا قول الله تعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، والعياذ بالله. بهذه الصفات: خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، ما تستفيد من هذا العمل. قال هذا الذي أبكاني أنه يجتهد هذا الاجتهاد ويتعب نفسه ويرهق نفسه وهو على غير هدى. وما قال عنه صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالواجب على المسلم الأخذ بالسنة والعض عليها بالنواجذ وإن قل العمل، كما قال أحد السلف رحمة الله عليهم ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام ولكن ما وقر في النفس. الإخلاص لله في القلب، لو وزن إيمان أبي بكر رضي الله عنه بإيمان الأمة كلها لرجح إيمانه رضي الله عنه، لأنه تربى على يد النبي صلى الله عليه وسلم. ومع الأسف الشديد يمقته بعض من يدعو من يدعي الإسلام ويلعنونه ويشتمونه وهو خير الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أبي بكر. أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر ورضي الله عنه، ورضي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يمقته من يمقته، وما ذاك إلا طاعة للشيطان والعياذ بالله، طاعة للشيطان، وإلا ما يضيره هو رضي الله عنه، ما يضيره مقت الماقتين ولا شتم الشاتمين ولا لعن اللاعنين، وإنما زيادة حسنات له، لأنهم تعرضوا له بالأذى بعد موته رضي الله عنه. وما دام أن الله رضي عنه ورضي عنه رسول الله ورضي عنه الصحابة رضي الله عنهم كلهم بإجماعهم، قاطبة استخلفوه رضي الله عنه خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يضير أن يمقته فاسق أو مبتدع؟ فعليكم أيها الإخوة بالسنة وإن قل العمل. المهم أن يكون عملك أيها المسلم على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الترغيب في السنة والتحذير من البدعة. من الذي يرغبنا في السنة ويحذرنا من البدعة؟ نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله نعم. وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم والاهتداء بمنارهم، وحذرنا المحدثات وأخبرنا أنها من الضلالات. رحمه الله وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم. من هم؟ أئمة الهدى الذين سبق ذكرهم، الإمام أحمد والإمام الشافعي وغيرهم من العلماء رحمهم الله. أمرنا بالاقتفاء لآثارهم، تتبعها، والاهتداء بمنارهم، منارهم يعني ما مشوا عليه واستمروا عليه حتى لقوا الله جل وعلا. نعم. وحذرنا المحدثات وأخبرنا أنها من الضلالات. المحدثات في الدين كلها بدعة، كل محدثة بدعة، ما يصح أن يأتي آت فيقول إلا كذا أو إلا كذا أبدا، لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم هو أعلم الخلق وهو أفصح الخلق وهو أنصح الخلق للخلق، فجمع صفات الكمال التي يمكن أن تجتمع في بشر كلها فيه صلى الله عليه وسلم. ما يمكن يوصف بشر بصفة جليلة إلا والنبي صلى الله عليه وسلم له المقام الأول فيها. ما يقال هذا أبلغ من النبي أو هذا أنصح من النبي أو هذا أعلم من النبي أو هذا أدرك ما لم يدرك النبي، حاشا وكلا، فهو عليه الصلاة والسلام حذرنا من الضلالات وقال كل بدعة ضلالة، كل بدعة. ما هي البدعة أخي؟ أن تتعبد الله على غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبادة ما هي معصية، طاعة لله لكن على خلاف السنة، ما تقبل. فالشيطان اللعين يأتي إلى ابن آدم فيشمه، إن رأى منه إقبال على العبادة ما يصلح أن يقف في وجهه يمنعه منها، ما يستطيع، لكن يسوقه ليزيد فيخرج، يخرج من العبادة. وإن رأى منه تكاسل وتساهل رده وصده عن طاعة الله، لكنه يأتي لكل إنسان ما يناسبه حتى يصرفه عن طاعة الله. ما يأتي للرجل الذي يحافظ على الصلوات الخمس ويأتي إلى المسجد قبل الأذان أو مع الأذان أو بعد الأذان بقليل يقول انتظر لا تصلي أو لا تذهب إلى المسجد، ما يطيعه، لكن يحاول أن يدفعه ليزيد، يكفر بعض المسلمين، يسب بعض المسلمين، يغتاب بعض المسلمين، يسابق الإمام، ما يهتدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر من الأمور، فيفرح بذلك الشيطان ويسره. رأى شخصا يتثاقل على الصلاة يقول توك انتظر نم لا قمت تصلي، وهكذا. فيأتي كل إنسان بما يناسبه. وقد حذرنا من المحدثات وأخبرنا أنها من الضلالات، ضلالة محدثة قد تكون شاقة، عبادة شاقة يفعلها بعض الناس يظن أنه يتقرب إلى الله ويتبعده من الله. نعم. وقال فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا تحذيره صلى الله عليه وسلم في موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون بعد صلاة الصبح صلى الله عليه وسلم، وهو متوجه من مكة إلى المدينة، وعظ الأمة فقالوا رضي الله عنهم يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فماذا تعد إلينا؟ يعني خطبتك هذه وموعظة عظيمة كأنك تودعنا. وهو عليه الصلاة والسلام رجع من حجة الوداع مودعا للناس، لأنه ينتظر رسول ربه متى يأتيه، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، فودع الناس كأنها موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي، سنتي واضحة والحمد لله، تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. سنة الخلفاء الراشدين، من هم الخلفاء؟ الخليفة، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يخلفه، أولهم أبو بكر رضي الله عنه، ثم عمر، ثم عثمان ثم علي رضي الله عن الجميع وأرضاهم، قد شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وزكاهم ومدحهم عليه الصلاة والسلام وحثنا على الأخذ بسنتهم وسنة الخلفاء الراشدين، لأنه سيخلف خلفاء غير راشدين، سيخلف خلفاء غير مهديين. عضوا عليها بالنواجذ. ما هي النواجذ؟ هي أقصى الأسنان، يعني تمسكوا بها بالأيدي، وما يكفي بل زيدوا في ذلك العض بالنواجذ بالأسنان بأقاصي الأسنان، تمسك بيديك وأسنانك، لا تفلت منها شيء، لا تضيعها. وإياكم ومحدثات الأمور. أطلعه الله جل وعلا على أنه سيحدث وسيصير محدثات، أمور يحدثها الناس في العبادة وليست منها، بوحي من الشيطان يقبلها كثير من الناس، حذر منها صلى الله عليه وسلم، قال عليكم بما أنا عليه، وقال صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي رسول الله هذه الواحدة وما يدرينا عنها؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، اللي عليه أنا وأصحابي. ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، وصدق صلى الله عليه وسلم، أخبر عن شيء لم يكن فكان كما أخبر. افترقت هذه الأمة على 73 فرقة، يعني الفرق العظيمة الكبيرة، وإلا فبعض الفرق افترقت إلى فرق عدة، بعض الفرق افترقت إلى فرق كثيرة، لكن الرئيسية الأساسية 73 واحدة في الجنة على هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، و73 فرقة كلها في النار. وقوله صلى الله عليه وسلم كلها في النار، يعني أنها تستحق النار والله أعلم. منها ما هو مخلد في النار لأنه كافر وهو يدعي الإسلام، ومنها ما هو أقل، ومنها ما هو أقل، ومنها ما هو يستحق العذاب إن لم يعفو الله جل وعلا عنه. ولا يقال إنهم كلهم خالدون مخلدون في النار، لا. ولا يقال إنهم كلهم يخرجون من النار، لا. منهم من هو خالد مخلد في النار والعياذ بالله، ومنهم من يخرج من النار بعد تطهيره إن لم يعفو الله جل وعلا عنه. فإن كل محدثة بدعة، بدأت البدع تفيض برؤوسها في حياة الصحابة رضي الله عنهم، وأنكروها الصحابة، ما أقروها رضي الله عنهم، وحاربوها ونهوا عنها، ووجدت بإذن الله، أراد الله جل وعلا ذلك. وكل بدعة ضلالة، ما في بدعة حسنة. بعض الأمور قد يقال عنها إنها بدعة وليست بدعة، وإنما بدعة من حيث اللغة، وإلا من حيث الشرع فليست بدعة، مثل جمع عمر رضي الله عنه الناس على صلاة التراويح. النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ليالي رمضان، فجاء أناس وصلوا بصلاته، ثم في الليلة الثانية جاء الناس أكثر، ثم في الليلة الثالثة أو الرابعة ما خرج عليه الصلاة والسلام عليهم إلا لصلاة الفجر. فلما صلى الفجر قال: أما إنه لم يخفى علي مقامكم، يعني يطالعكم، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها، وترك صلى الله عليه وسلم القيام بالناس، واستمر الحال بقية حياة النبي صلى الله عليه وسلم وخلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأول خلافة عمر. دخل عمر رضي الله عنه المسجد بعد صلاة العشاء وإذا الناس يصلون أوزاعا، هؤلاء سبعة يصلون وحدهم، وهؤلاء خمسة يصلون وحدهم، وهؤلاء ثلاثة يصلون وحدهم. قال رضي الله عنه: لو جمعنا هؤلاء على إمام واحد. فجمعهم على إمام واحد رضي الله عنه، فدخل المسجد وإذا هم صف واحد منتظم صفوف. فقال رضي الله عنه: نعمة البدعة هذا، يعني بدعة، هي بدعة شرعية لأنه شرعها النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى لو كانت من فعل عمر رضي الله عنه ما كانت بدعة، بدعة شرعية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بالأخذ بسنته. لكن قال نعمة البدعة هذه من حيث اللغة، أنها أمس ما كانت موجودة، قبل أمس ما كانت موجودة، وإلا موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وتأخر عنها عليه الصلاة والسلام. فما يقال إن عمر رضي الله عنه يشجع على البدعة، حاشا وكلا، عمر أشد الناس رضي الله عنه في محاربة البدعة. فنقول كل بدعة ضلالة، كل بدعة ليس لها أصل في الشرع فهي ضلالة، وكل ضلالة في النار. هكذا يرغبنا صلى الله عليه وسلم في الأخذ بسنته ويأمرنا بذلك ويؤكد علينا، وقال: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. من يعش تطول حياته زيادة 10 سنوات أو 15 سنة أو 20 سنة سيرى اختلافا كثيرا، لكن لا تلتفتوا لهذا الاختلاف، لا تأخذوا به، خذوا بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. نعم. يقول الشارح رحمه الله تعالى: الشرح والاقتداء بهم في ذلك واجب، لقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. الاقتداء بالأئمة والخلفاء واجب، لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم واجب الامتثال. عليكم بسنتي، عليكم الزموها، وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح، وصححه الألباني وجماعة. السنة والبدعة وحكم كل منهما. ما هي السنة وما هي البدعة؟ وما حكم السنة وما حكم البدعة؟ السنة لغة الطريقة، واصطلاحا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من عقيدة أو عمل. واتباع السنة واجب، لقوله تعالى: ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأصحابه لأنه معطوف على اسم كان، كان عليه، ليه الجار والمجرور خبر كان، والنبي عليه، كان النبي عليه، النبي اسم كان مرفوع، وأصحابه كذلك مرفوع. ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من عقيدة أو عمل. واتباع السنة واجب لقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. والآيات كثيرة بالأمر بالأض والأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. والبدعة لغة الشيء المستحدث. البدعة بالشيء المستحدث يعني ابتدع ما كان له أصل سابق في الشريعة، ما كان له أصل سابق. أما بعض التنظيمات التي وجدت مثلا وما فعله الصحابة والخلفاء رضي الله عنهم ما يقال عنه إنه بدعة. قد يقول قائل: هل القرآن موجود بهذا الشكل وهذا التغليف وهذا الجمع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول لا. إذن يقول هذا بدعة هذا العمل؟ نقول لا يا مسلم، ما يكون هذا بدعة، هذا ضبط وحفظ للقرآن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بكتابته، وكان القرآن ينزل، وكانت الآية تنزل فتوضع في سورة البقرة، تنزل الآية الأخرى توضع في سورة الأحزاب، تنزل الآية الأخرى وتوضع في سورة الحشر، وهكذا تنزل الآيات غير مرتبة، تنزل حسب الوقائع وحسب الحاجة وحسب البيان من الله جل وعلا لعباده. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم عرف أن القرآن كمل، ما في شيء باقي، فاجتمع الصحابة رضي الله عنهم على كتابته. قد يقول قائل مثلا: تدريس القواعد والفرائض والصرف وهكذا بعض العلوم، أصول الفقه أصول التفسير، هذه بدعة. يقول لا يا أخي، ما يجوز أن تقول هذه بدعة، هذه حفظ لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هي بشرع جديد أتى به الصحابة أو أتى به من بعدهم، لا، هذا حفظ لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنفرق بين ما له أصل وما ليس له أصل. ما ليس له أصل نقول هذا بدعة، ما له أصل في الشرع ما ليس ببدعة. واصطلاحا ما أحدث في الدين على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من عقيدة أو عمل، وهي حرام لقوله تعالى: البدعة ما كان من الأمور التي يتعبد بها لله وليست على هدي رسول الله ولا هدي الصحابة رضي الله عنهم، يقال له بدعة، مثل بدعة الخوارج، بدعة الجهمية، بدعة الأشاعرة، بدعة المعتزلة، هذه بدعة، هذه بدعة ما لا أصل في الشرع، أتوا بها من عند أنفسهم، هذه مردودة على من أتى بها. والبدعة لغة الشيء المستحدث. واصطلاحا ما أحدث في الدين على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من عقيدة أو عمل، وهي حرام لقوله تعالى: وهي حرام، يحرم على المسلم أن يحدث البدعة، ويحرم على المسلم أن يعمل بالبدعة، وذلك في حديثه صلى الله عليه وسلم: يحدث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد. يقول القائل: أنا ما أحدثت، أنا ماشي على عمل سابق. يقول: وما في رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد. وهو حرام لقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. من يشاقق الرسول يخالف الرسول من بعد ما تبين له الهدى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويتبع غير سبيل المؤمنين يخرج عن طريق الصحابة والتابعين رحمة الله عليهم, نوله ما تولى, نجعله يهيم ويظل في طريقه هذا الضال. ثم مآله ونصله جهنم والعياذ بالله, لأنه سلك الطريق الموصل إلى النار وترك الطريق الموصل إلى الجنة. وساءت مصيرا, ساءت النار مصيرا لأهلها. وقوله صلى الله عليه وسلم وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. كل بدعة ضلالة, كل بدعة فيها الضلال والبعد عن الحق وترك سبيل المؤمنين. فحري بالمسلم التمسك بالسنة, وحري به أن يتأكد من سيره إلى الله, يتأكد من سيره إلى الله. إن كان على السنة فيعض عليها ويتمسك بها ويسأل الله جل وعلا الثبات عليها والزيادة من فضله. وإن كان خلاف السنة عليه أن يصحح, ما يقول آبائي سلكوا هذا وأنا معهم. آبائك ما تدري عنهم, عليك بنفسك. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا, قم على نفسك وعلى من تحت يدك. وآباؤك إن كانوا على الحق تجدهم أمامك في الجنة, وإن كانوا على الضلال والعياذ بالله فلا يغيرك. ولا تتمسك بهديهم وهم على غير الحق, بل يصحح عمله ويتأكد من صحة سيره إلى الله جل وعلا, ويحذر البدعة ولا يتعصب لها, ولا يقول كل الناس هكذا أو كل أهل بلدي أو كل آبائي أو كل طلبة العلم عندنا ونحو ذلك. لا, كل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلنحذر البدعة ولنجتنبها ولنحاربها ولنتمسك بالسنة ونعض عليها بالنواجذ, ونقتصد في العمل الموافق للسنة, وإن قل فإنه يوصلك إلى الجنة بإذن الله. والعمل البدعي يوصلك إلى النار قل أو كثر والعياذ بالله. أرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح, وأن يرزقنا التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والعض عليها بالنواجذ.